بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، حيث نعرض للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للفوائد من الحديث 33 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام يقول عنه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وهذا الكلام يعني يدل ويبين على أن هذا الحديث يفصل بين الناس عند الخصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه قاعدة مهمة للقضاة الذين يحكمون بين الناس عند تنازعهم. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة منه أنه لا يحكم لأحد بمجرد ادعائه، فالادعاءات كثيرة، والمدعي قد يكون كاذبا في دعواه، أو قد يكون متأولا ففهم من موقف معين أمرا ما فادعاه، ويكون هذا التأويل خاطئا، أو ربما يكون قد التبس عليه الأمر فغلب على ظنه اتهام أحد بعينه في أمر ما، وقد يكون هذا المتهم بريئا. فأنت ربما تكون جالسا فيأتيك رجل يتهمك بتهمة أنت منها بريء، ربما لأنك قلت كلمة لكنها فهمت على غير ما أردت وعلى غير المعنى الذي قصدته في كلمتك. إذن الادعاءات كثيرة، لكن هل يؤخذ بهذا الادعاء ويحكم بناء عليه فقط؟ لا. وهذه أول فائدة من فوائد هذا الحديث. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الدعوة تكون في الدماء وتكون كذلك في الأموال. تكون في الدماء يعني في القتل، يقال فلان هذا قتل، إذن ادعى الدم عند هذا الشخص. أو تكون في الأموال، إما بأخذها وإما يعني نقصانها أو بغير ذلك. والأموال كما هو معلوم منها الأعيان ومنها المنافع، يعني قد تكون أموالا نقدية وقد تكون أعيانا، يعني فلان أخذ من شخص هاتفه عنوة، إذن هنا استحل ماله، وهذا مع أن هذا الهاتف ليس مالا، ليس نقودا، وإنما هو عين، فهذه العين تدخل في الأموال. وكذلك تكون في المنافع، كرجل استأجر سيارة من رجل ولم يعطيه حقه، إذن هنا أخذ ماله. إذن الأموال قد تكون أعيانا وقد تكون منافع، والدعوى تكون فيها، يعني ربما يدعي أنه استأجر ولم يدفع، ربما يدعي أنه أخذ أو سرق أو غير ذلك. إذن الدعوى تكون في الدماء وتكون في الأموال، وكذلك تكون في الحقوق، كامرأة ادعت على زوجها أنه لا ينفق عليها، لا يعطيها حقها في النفقة، أو زوج ادعى على زوجته أنها تمنعه حقا من الحقوق التي له. إذن الدعوة أو الادعاءات تكون في الدماء وتكون في الأموال وتكون أيضا في الحقوق. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحكم عند الادعاء يكون بما ورد في الشرع، حتى وإن غلب على ظن القاضي أن هذا المدعي صادق في دعواه، إلا أنه لا يجوز له أن يحكم بهذا الظن أو بغلبة الظن أو حتى بما تيقن له من معرفة سابقة، وإنما بناء على ما ورد في الشرع بما جاء من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الناس، حيث اعتنت بحفظ دمائهم وبحفظ أموالهم وبحفظ حقوقهم وبإصلاح مجتمعهم وعدم إخلاله، لأن القول أو الحكم لو أخذ بناء على الادعاء هذا يكون سببا في الحكم على الناس بلا بينة وبلا دليل، وقد يكون سببا في الحكم بظلم واعتداء، وحينئذ يكون هناك خلل في المجتمع وفساد بين القلوب وقطيعة بين الناس. إذن الشريعة راعت المصالح، اعتنت بحفظ الدماء والأموال، اعتنت بإصلاح المجتمع، اعتنت بعدم إخلال المجتمع، اعتنت باستتباب الأمن في البلاد والعباد، وذلك بوضع القواعد التي يحكم بها لأداء الحقوق لأصحابها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان ضعف جانب المدعي وقوة جانب المتهم الذي سينكر. إذن هذا الذي ادعى موقفه ضعيف، طيب المدعى عليه الذي اتهم موقفه قوي، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة لدى المدعى عليه، هذا الذي اتهم الأصل أن ذمته بريئة، هذا هو الأصل. فلما جاءت الدعوة كانت الدعوة على خلاف الأصل، ومن هنا كانت قوة جانب المدعى عليه وضعف جانب المدعي، لأن المدعى عليه وافق الأصل في البراءة كما ذكرنا، فمن هنا كانت قوة جانبه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث إلزام المدعي البينة لتقوي ضعفه، لأن موقفه ضعيف لابد أن يأتي ببينة حتى يقوى موقفه، تقوي البينة موقف المدعي، وهذه البينة تكون بالدليل وتكون بالشهادة، وذلك لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقد تكون بإقرار المدعى عليه حينما يقر أنه فعل هذا المنكر أو فعل هذه الجريمة، حينئذ يكون هذا أو يكون في ذلك تقوية لجانب المدعي. وأيضا البينة تكون بالقرائن المتعلقة بالتهمة، وإذا أردنا التفصيل في بيان ذلك كله سيطول بنا المقام، لكن كما نذكر في بداية كل لقاء أن الفوائد التي نذكرها هي فوائد إجمالية مختصرة، أسأل الله أن ينفع بها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن المدعى عليه إما أن يقر وإما أن ينكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإذا أقر يحكم عليه بإقراره، يعني لو جاء رجل واتهم أن فلانا هذا أخذ الهاتف أو سرق مالا معينا فأقر هذا المتهم، إذن يحكم عليه بإقراره، فكما يقولون الاعتراف سيد الأدلة، فهو أقر التهمة واعترف بها. طيب إذا أنكر قال لا أنا ما فعلت ذلك ولست متهما بهذا الذي تقولونه عني، حينما ينكر حينئذ يلزم باليمين، يعني يقسم أنه لم يفعل ذلك، فإذا حلف على براءته ولم يقم المدعي بينة حكم بالبراءة على أو للمدعى عليه، إذا أقسم خلاص يحكم له بالبراءة طالما أن الذي اتهم لم يأتي ببينة أخرى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الادعاء يحتاج لدليل وبينة حتى في أمور الدين وفي أمور الشرع في أمور الآخرة، إذا ادعى أحد في أي أمر شرعي فلا بد أن يأتي بدليل على صدق دعواه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تدعون أنكم تحبون الله، وهذه دعوة تتعلق بأمر من أمور الشرع، بأمر من أمور الدين، أمور العبادة، أمور الآخرة التي تنفعكم في الآخرة، قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، فما الدليل على صدقكم؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.